اليوم قولنا لأبو تمام الطائي كلام في منتهى الجمال، لأنه قد نظر إلى الصدق ونظر إلى الكذب وأعطانا هالبيت الشعر الجميل. يقول: ومن يأذن إلى الواشين تسلق مسامعه بألسنة حداد. حذر أبو تمام من سلق المسامع بالاستماع إلى الواشين الكذابين، مستيقنا أن الأذن هي الباب الرئيسي لدخول المعلومات إلى العقل والقلب. إذن ننتبه، الأذن هي الباب اللي من خلاله نسمع إحنا المعلومات، من غير الأذن مصدر المعلومات أقل بكثيرة. إذن الإنسان كيف له أن يحصل على معلومات خارجية؟ يرى، يستشعر، يسمع، في كم من الأبواب التي تدخل من خلالها المعلومات. الباب الرئيسي وماذا؟ إلى العقل والقلب، الأذن. وعلى اللبيب أن لا يترك باب ملكه بدون حاجب، وعليه أن ينتقي من يدخل عليه، وإلا كان عرضة للنهب والسلب من المخربين الأعداء. يعني الواحد في بيته ما يخلي بابه مفتوح وأي حد يدخل عليه، ينتقي من يدخل عليه بيته، وإلا كان بيته عرضة للنهب والسلب. وكذلك بيت عقله، في باب رئيسي للعقل هو ماذا؟ الأذن. عليه أن يضع حاجب على هذا الباب، وأن لا يسمح للمخربين بالدخول عن طريق الأذن إلى العقل. والعاقل من حافظ على شركته النفسية من السرقة، وحمى عقله من تدمير أجزاء منه بتعريضه إلى معلومات كاذبة يأخذها أساساً لقرار مستقبلي فاشل. لو مثلاً واحد يريد أن يخطب بنت فلان، وبنت في منتهى الأدب والأخلاق، وأي إنسان يتمنى أن يصاهر هذه العائلة، يأتي كذاب مغرض حاسد يريد هذه البنت لولده، ولكن لا يستطيع أن يزوجه بتلك البنت لمثلا بعض الظروف، فيروح ويقول له، يقول له: إياك وأن تصاهر هذا البيت. فشوف سواله، بعث له معلومات، المعلومات هذه كاذبة إلى عقل ذلك المستمع، وأخذها المستمع وبنى عليها قرار، وكان قرار غير صحيح، فصرف النظر عن هذه البنت الرائعة اللي ولا ابنه انحرم من زوجة صالحة. فشوفوا الواشين ماذا يفعلون في الناس. فالعملية أن الإنسان يحافظ على عقله بأن ما يسمح للواشي يرسل له معلومات، هو في الواقع يحفظ ماذا؟ يحفظ عقله، لأن المعلومات ستتخزن من كلام الواشي، وبعدين على أساس هيصير قرار، ولو كان القرار على أساس معلومات كاذبة كان القرار غير رشيد ومضر. والصادق مستثمر نموذجي في الدنيا، يعي أهمية الزمن، فلا يضيعه في السماع لكذاب. والله أنا عندي وقت وحياتي محدودة، وأنا لا أعرف موعد الدخول ولا أعرف موعد الخروج، وما في رب يرجعون، وما في دور ثاني، فكيف أسمح لنفسي أن أبعثر هذا الزمن مع كذاب؟ فإنسان الصادق ما يبعثر حياته وزمنه مع كذاب، هو عارف يتكلم هذا ويقول في داخل نفسه هو هذا كذاب، فأنا في الواقع قاعد أضيع نفسي، أضيع أفضل رأس مال عندي، لأن اللحظة اللي أنا جلستها مع هالكذاب كان ممكن أحطها في فرصة بديلة أفضل. وهذا الصادق يعي أهمية عقله، فلا يعرضه للتلف والفشل في إصدار القرار الرشيد باتخاذ المعلومات الكاذبة أساساً لقراراته. إذن هو قرارات رشيدة، فما يجعل المعلومات الكاذبة أساساً لها، لكي يكون القرار رشيد عليه أن يتجنب أن تكون المعلومات الذي يبني عليها القرار كاذب. القرار الرشيد لابد أن تكون معلوماته المبنى عليه تكون صادقة. وأيضاً هذا الكيس يعي أهمية القلب، فلا يعرضه للتذبذب والمفاجآت بين الحب والكراهية حينما يكتشف كذب الكذابين. يعني مثلاً إيه كذاب يقول حق واحد: والله فلان يحبك وإنسان رائع وعليك أن تتصل به، وهذا الإنسان يكرهه ويتمنى له الشر، وإنسان سيء وصحبته سيئة، فهو يحب من يحب شرير. أو يأتي واحد ثاني كذاب وإنسان صادق في منتهى الأخلاق يقول: انتبه هذا يكرهك. إذن الإنسان عندما يتعرض لكذابين ليس فقط عقله الذي يتعرض للذبذبة الفكرية في القرار، أيضا هناك ذبذبة وجدانية بين الحب والكراهية. حتى نزيل بعض الغموض، الشريعة الإسلامية تأمرنا بأن نشاورهم في الأمر. نعم، هذه المشاورة في الأمر طبعا ليس لها علاقة فيما جاء لك هذا الشخص وقال لا تصاهر هذه الأسرة. هذه مسألة وشاورهم في الأمر، كيف نزيل هذا النقض أو نزيل هذه التناقض في هذا القول؟ المشورة هي الجزئية الثانية من المنهجية العلمية في التفكير، موضوع مرتبط ومختلف. أول شيء المشورة جزء أساسي في القرار الإسلامي، وشاورهم في الأمر وأمرهم بينهم شورى، يعني عشان أفكر صح لازم يكون عندي جزء الشورى. المنهجية العلمية في التفكير في الإسلام عبارة عن ماذا؟ ادرس وشاور. أنت عندك أي قرار في الدنيا تقوم بشيئين، تقوم بدراسته بعدين تشاور أهل الخبرة. ليش؟ لأن أنت درست بمحدوديتك البشرية وبطاقتك. لنفرض هذا الإنسان الذي درس عمره 25 سنة، خبرته 25 سنة، بعد ما درس وفطحل وأعطى اللي عنده راح شاور إنسان عمره 60 سنة، فهو أضاف إلى خبرته 60 ناقص 25، يعني تكلم عن ماذا؟ عن 35 سنة. 35 سنة أضاف خبرة إلى خبرته ببلاش، واختزل الزمن واختزل كل المعاناة للحصول على هذه المعلومة. فالإنسان عندما يشاور الآخرين وفي الواقع قد أكمل المنهجية العلمية في التفكير اللي نصها دراسة ونصها مشورة. في بعض الشباب اللي عندهم نوع من العجب وكبر الشباب إلى آخره يقول أنا درستها ليش أشاور، أنا والله قتلت الموضوع دراسة وبحث. انتبه، المنهجية العلمية في التفكير تقول لك ادرس وشاور، صح درست، بس في كثير من الخبرات أنت ما ممكن تحيط فيها. الإنسان مهما كان ذكي ومهما كان عبقري راح يكون ممتاز في جزئية، ولذلك العقول تتكامل مع بعضها البعض، وقليل ما تلاقي عقول تجتمع على شر، دائما العقول تتكامل، لأن كل واحد يكون مميز بإبداع معين يسره الله عز وجل لهذا الإبداع، فتتكامل العقول، ولذلك يضل الله مع الجماعة. إذن موضوع الشورى يختص بماذا؟ يختص بالمنهجية العلمية في التفكير. الإنسان الذي يريد أن يصدر قرارا صحيحا لابد أن يدرسه الشق الأول، الشق الثاني عليه أن يشاور. إنما تقول للكذابين هذه نسميها مشورة أو حتى نصيحة، واحد مثلا جاء واشي وأراد أن يوقع بين شخصين، ويأتي هذا الإنسان يقول له شفت فلان يقول عني إن فلان قال عني كذا كذا، وهذا يعرف أن هذا إنسان كاذب وواشي، يقول انتبه هذا كاذب وواشي وكلامه مو صحيح. فقد تدخل المشورة بشكل نوع من التحرص وأن الإنسان يحذر الواشين، لكن المشورة كتعريف هي جزئية أساسية من ماذا؟ من المنهجية العلمية في التفكير. لكن قد الإنسان يشاور لكي يحفظ نفسه من ماذا؟ من الكذابين. إذا نرجع مرة ثانية نقول عن أن الصادق إنسان شاطر وذكي ويحفظ عقله من التلف ويحفظ عقله من الفشل في إصدار القرار، وأيضا شاطر وذكي بأنه يحفظ قلبه من الذبذبة بين الحب والكراهية، وأيضا شاطر وذكي لأنه يعي أهمية العضوية في فريق العمل فلا يقبل الانضمام إلى فريق يضم الكذابين. أي فريق عمل نشوف إحنا فريق عمل من مهندسين في كذاب يخربط الدنيا، فريق عمل أطباء في واحد فيه ماشي طبيب كذاب، مشكلة كبيرة. كفريق منسجم صعب يعمل فيه كذاب. وأيضا لنفرض فريق عمل من المعلمين، صور معلم ويعلم الطلبة كذاب، صور هاي مصيبة. ها كل شيء ولا يكون المعلم أو الأب أو الأم كذابة أو الأب كذاب أو المعلم، هذه مو بس مو خطأ، هي جريمة في حق الإنسانية أن يكون الإنسان بهذا الموقع أب وكذاب، مصيبة. إذا أنت أردت أن تكون أب عليك أن تكون أهلا لهذه الأبوة، إذا أردت أن تكون أب عليك أن تكون صالحا لهذا المركز ولهذا المنصب قبل أن تقرر بالزواج. وأيضا هذا الصادق يعي أهمية هدفه وأهمية المسار المؤدي إلى ذلك الهدف، فلا يتخذ الكذب مركوبا في مساره ينحرف به عن الجادة الصحيحة في الحياة. إذا النقطة مهمة أن الصادق يعرف أنه لا بد أن يصدق الله عز وجل، هو في الدنيا في مرحلة عبورية وفي مسار عبوري بسرعة راح يعبره بلحظات. اسأل واحد عمره 90 سنة أو 100 سنة يقول لك والله أنا ما أعرف كيف مر العمر، بسرعة مر في لحظات. هذا الناس اللي عمروا، قد الإنسان عمره 20 سنة يروح. فالإنسان الصادق يعي أن هدفه واضح في هذه الدنيا أن يرضى الله عنه عند مسار معين، ويعرف أن مركوب الكذب هي سيارة مركوب تؤدي به إلى أن ينحرف عن الصراط. فمشكلة الكذب أنها سيارة تركب المعلومة فيها وتأخذ صاحبها الكذاب وتجعله ينحرف عن الصراط ويضيع، يضيع عن المسار ويضيع عن هدفه. مثل الواحد اللي بيروح بيته وركب سيارة خطأ وقيل له أن هذه سيارة الأجرة لو ركبتها توديك بيتك، ولا السيارة الأجرة هذا اللي قال له عنها كذاب ما ودتها بيته، ودتها مستشفى المجانين. مشكلة هاي، يروح يقول وين زوجتي وعيالي، يطلع موضوع آخر. كذلك الإنسان الذي يختار أن يرتاد مركوب الكذب بدل مركوب الصدق، خلاص ركب مركوب خلاه ينحرف عن الصراط، فضاع منه الهدف وضاع منه الصراط. إذن نقول نعم، الصادق مستثمر رائع يعي كل ذلك، فلا يسمح ولا يأذن للواشين أن يسلقوا مسامعه بألسنة الكذب الحداد التي تعمل على تدمير العقل والقلب والسلوك وتدمير المسار ثم الضياع عن الهدف إلى غير رجعة، إلا أن يهتدي الكذاب ويعي خطورة الكذب ويتوب إلى الله توبة نصوحة. أستاذ أبو نايف، أثر المربي الصادق في نفس هذا الطفل. أول شيء المربي الصادق إنسان قوي جدا، المربي الصادق رائد وقائد ومقدام، ويستطيع أن يقود ذاته ويستطيع أن ينتصر على قوى السلب في داخله، فهو أصلا نموذج رائع. ليش؟ لأنه صارخ وما يكذب وكل ما في داخله قوي، ويستطيع أن يقود هذه الذات، وشكل الصادق أمام الناس قوي، الصدق قوة. فالطفل الصغير لما يشوف الإنسان اللي أمامه قوي راح يحبه وراح يقلده وراح يتعامل معاه بشكل أفضل. تصور لو الطفل الصغير يشوف المربي اللي ربي سواء أم أو أب أو مدرس في منتهى الصدق، كيف له أن يتعامل معه؟ احترام وثقة وطاعة وتقليد ونفع عام ونفع خاص ومنفعة مشتركة وفرق عمل مشتركة، كم من المنافع اللي لا لها أول ولا لها آخر. لكن لو كان المربي كاذب مصيبة، معناها الكذب هذا سينتقل لأنه شر، سينتقل من المربي إلى ماذا؟ إلى المتربي. هل أحسن للمربي أو للأب أن يقول عندما يسأله طفله اسمح لي أن أبحث عن هذه المعلومة، أو أنه يكذب من باب التسهيل على اعتبار أنه طفل لا يعقل هذه الأمور؟ الإنسان الذي يكذب إنسان لا يحترم نفسه وإنسان ضعيف. إحنا قلنا في دروس سابقة أن الكذاب إنسان ضعيف لا يحترم ذاته، ماشي؟ فعندما يقوم المربي بالكذب هو يقوم بإعلان ماذا؟ بإعلان ضعفه وإعلان عدم احترامه لذاتيته، وهذا ما يقدمه للطفل. فالطفل عندما يرى إنسان كذاب لن يحترمه ولن يعمل معه ولن يصدقه ولن يتعامل معه في المستقبل ولن يثق به. لكن لما الطفل يقول له والله أنا ما أعرف، رح أبحث عن هالمعلومة، رح يرتفع بعينه ورح يستشعر الصدق ورح يستشعر قوته. والإنسان بطبيعته حب الإنسان تحب تشوف قوي، ما تحب تشوف ضعيف. أكيد. بفطرتنا طبيعي. جل وعلا من سابع سماء يحب المؤمن القوي، والمؤمن القوي العلماء فسروا القوة ليس بمعنى القوة البدنية فقط، إنما القوة البدنية والقوة النفسية. والإنسان الصادق قوي بنفسيته، لأنه لا يقبل أن يكون كاذبا ولا يقبل أن يكون تابعا وعبدا للنفس الأمارة بالسوء. إذن على الإنسان المربي أن يعي إذا كان صادقا مع ابنه أو مع المتربي أو المدرس في الفصل. عندما يكون صادقا وفي الواقع يظهر عضلاته النفسية والفكرية أمام الناس، فهو شامخ حقيقي وقوي بعضلاته، ليقول للعالم أجمع أنا قوي، أنا واثق من نفسي، أنا أحبكم، أنا أقدم لكم الصدق. قيل نزه مسامعك عن سماع الكذب كما تنزه لسانك من التفوه به. يطلب هذا القائل حماية المدخل وحماية المخرج، فيقول للسامع عليك أن تحمي مداخل عقلك من سماع الكذب مثلما تحمي مخارج عقلك بالتفوه به بلسانك. إذا اعتبر باب الدخول هو ماذا؟ الأذن، وباب الخروج هو اللسان. فأراد أن يقول للإنسان انتبه لباب الدخول وباب الخروج، وذلك لأن المتكلم قد يسمع الكذب ويدخله عقله ثم يجاهد لطرده حتى لا يتفوه به. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان لما يدخل الكذب عن طريق أذني، قبل لا يدخل الكذب كان هو في سلام نفسي وكان غني عن هذا الجهاد، لكن لما يسمع الكذب في عملية مجاهدة، الكلام صحيح الكلام غير صحيح، كذب مكذب، فبالتالي عند كم من الطاقة المصروفة في الحرص والحذر، هل الكلام هذا كذب أم صحيح؟ إذن هو قد عرض الباب الرئيسي أو باب الدخول إلى أن يدخل عليه شيء غير صحيح وغير صحي وقد يؤذيه. ولكن من ينزه مسامعه عن الكذب فقد سيطر على مدخل المعلومات بداية. لما نزهت الأذن أن تسمع الكذب فأنا حميت عقلي، خلاص اطلع برا يا كذب لا تدخل، وبالتالي وفرت على نفسي كم من عملية المجاهدة النفسية. فتوفير هنا على النفس عندما بمجاهدة الكذب الذاتية، وأيضا استثمار طاقة المجاهدة في عبادة أخرى مفيدة كتذكر مناقب الطيبين في حياته اللي مروا معه والدعاء لهم. يعني الإنسان بدل ما يعرض مسامعه للكذب ممكن يقفل باب السماع عنده أو باب الدخول للمعلومات، يقول لن أسمع لكاذب، وبدالها فرصة بديلة يقول والله فلان أبو فلان ما أطيبه، ما أنسى والله لما ساعدني بمشكلتي مع ابني لما كان مريض في المستشفى، ويشعر بالسعادة ويدعي له، فيذكر مناقب الطيبين والمواقف الجميلة ويدعو لهم. فشوفوا حالة من حال اللي يسمح للكذب بأن يدخل مسامعه وطاقته تروح في أشياء بديلة غير طيبة، أو مثلا يذكر الله ويسبح ويستغفر، أو حتى يمكن أن يطلق خياله في هندسة أحلام جميلة يسعى لتنفيذها في الحياة كبديل ممتع، بدل مصارحة الكذب في الذات ومحاولة طرده حتى لا يدمر خيرات الذات. بدل ما أنا أسمع للكذابين أجلس في غرفة وأتخيل نفسي، ما هي أحلامي؟ أحلم أتخيل وأنوي الخير، أقول إن شاء الله بحتسب حياتي وبشتغل إضافي عشان أربي أولادي بشكل أفضل، يعبدون الله بشكل أفضل، واحتساب وأحلام جميلة، وإنت في غرفتك وإنت تحلم أحلام جميلة وتنوي نية الخير لله عز وجل بهذه الأحلام أفضل لك من السماع للكذب. شوف الفرص البديلة. وذكاء الصادق يتبلور في ماذا؟ بقدرته بفضل الله عز وجل على الحفاظ على ما يملك من دمار الكذب. هو الصادق أنه يحفظ ما يملك من أن يأتي الكذب ويدمره، فالصادق يقول لا أنا قوي، ما أسمح للكذب أن يأتي ويدمر ما أملك، قوي بالمحافظة في سياج مملكته بأن ما يسمح للكذب أن يدخل الأذن، ثم يوفر الطاقات النفسية الجميلة لاستثمارها في بدائل تعود على صاحبها بالمتعة والسعادة في الدارين. إذن النقطة اللي إحنا نعرفها ومعروف أن الإنسان ينزه لسانه عن الكذب، فهذا القائل أراد ماذا؟ أراد أن يصان المدخل كما يصان ماذا؟ المخرج. المخرج معروف صيانته، كلنا نعرف أن والله الأفضل لي أني أنا ما أكذب، لكن هذا القول أو هذا صاحب المقولة أو هذا الحكيم يقول لنا شيء أهم، يقول لنا أنت مو بس لسانك لازم تنزه عن الكذب، لازم تنزه مسامعك عن الكذب. فكل الناس تعرف أنه نسمع كثير لكن نتكلم بالصدق، لكن هو يخطو فينا خطوة أكبر، يقول لا انتبه، مو بس تكون لسانك صادق وتسمع الكذب والصدق وبعدين تختار الصدق، لا مو كفاية، قال له أنت بعد مو بس مخرجك يكون طيب، لأن كل الناس الإنسان السوي يعرف أنه لابد له أن لا يكذب لكي يعيش حياة صالحة في هذه الدنيا، عليه أن لا يكذب، هاي كل إنسان سوي يعرف الموضوع هذا، وبالتالي المخرج أن لا يكذب. صاحب القول هذا أو صاحب الحكيم يقول له مو بس أنت مخرجك أنك ما تتكلم إلا صدق، وأيضا انتبه تكون أذنك ومداخل عقلك لا تتعرض للكذب، فضمن له المدخل كما ضمن له المخرج. شيء معروف الناس أنها ما تكذب، ولكن أراد خطوة أفضل ورقي وارتفاع في المستوى الرائع للرقي الإسلامي، إن والله أنت لا تسمح للكذبين أن يجالسوا مجلسك. وهناك أيضا قول رائع لحكيم يقول الصدق يدل على اعتدال وزن الفعل. إذا ننتبه الصدق هنا إنسان الصادق يدل على شيء قبله، إذا هو الإنسان يعتدل بوزن فعله ثم يصدق. فأنت لو تشوف إنسان صادق تقول هذا أصلا معتدل بوزن فعله. الاتزان في واقع الأمر مطلب مصيري للسائر على الطريق. هل شفت إنسان يستطيع أن يسير على الطريق أو يقف على قدميه ويمشي إلا إذا كان متزن؟ إحنا حتى الطب الطبيعي يقول لي إن في الأذن الوسطى مسؤولة عن التوازن. فالإنسان إذا كان عنده خلل في أذنه الوسطى صعب عليه أن يسير. فالاتزان مطلب أساسي لأن شوف الإنسان مستقيم بقامته ويسير خطوات ثابتة دائما على الأرض، فيحتاج إلى التوازن لكي يسير. فإحنا كلنا نعرف أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون متوازنا في مساره، فمن ينقصه الاتزان انحرف عن المسار وانزلق في دهاليز مظلمة لا يعرف طريق الخروج إلا بإعادة التوازن من جديد. هذا إحنا نعرفه، إنه والله إذا الإنسان مو متزن وبالتالي ماذا سيحدث لذلك؟ سيقع في مطب، في مزلق، لأنه ما عنده اتزان. كل ما حاول يقوم ويتقدم يقع مرة أخرى لأنه غير متزن. وكذلك مسارات الفعل تحتاج إلى توازن فكري. إذا الموضوع مو بس توازن مساري بدني، أحتاج إلى توازن فكري. ومن أين يستنبط هذا التوازن الفكري؟ يستنبط من مصارف ومنابت الصدق. يقوم الصادق بحماية العقل من اعوجاج الكذب لتكون القرارات سليمة متزنة تسير في اتجاهات التنفيذ الصحيحة. ولذلك دلنا الحكيم على النتيجة المظهرية للاتزان عندما يلتزم السائر بالصدق، فيعرف مباشرة بامتلاكه للعقل الرشيد الذي يبني قراراته على معلومات صحيحة ثم يقوم بتنفيذها في حيز الواقع عن طريق جوارحه المختلفة. وطبعا الناس لما تشوفه صادق راح تعرف انه هو متزن بأفعاله، والناس تشهد له برجاحة عقله وسلامة قلبه وجندية جوارحه. شوف أي إنسان صادق في الدنيا راح تعرف ماذا؟ إنه متزن. ليش متزن؟ لأنه عنده رجاحة عقل وعنده سلامة قلب وعنده جندية جوارح. إذن هو متزن. إذن الإنسان إذا شاف واحد أمامه صادق راح يعرف نتيجة منطقية لصدقه إنه إنسان متزن. معناها لو أنا أشوف أمشي في الشارع ويقابلني إنسان صادق رأساً عقلي إيش راح يقول لي؟ هذا إنسان متزن. وذلك مثل الزوج الصادق مع زوجته، فيدل ذلك على اتزان فعله الذي يستند على عقل وقلب متكاملين أو متكاملي التوازن بإمرة هؤلاء أو بهذين العقل والقلب، بإمرتهما جنود الجوارح التي تقوم وتفعل وتنفذ ما تؤمر به. وكذلك المرؤوس الذي يصدق رئيسه بغض النظر عن النتيجة المتوقعة من الرئيس، يمكن يطرده، يمكن يعطي تقرير ممتاز، يمكن يعطي تقرير سيء. المرؤوس عندما يصدق رئيسه فصدقه يدل على ماذا؟ يدل على اتزان الفعل المنبثق من اتزان عقله وقلبه وجوارحه. بس تشوف صارك راح تعرف ان هذا انسان متزن في عقله، في قلبه، في جوارحه. وهكذا كل صارق في هذه الدنيا انما يقدم للناس صورة اتزانية عن نفسه باتزان افعاله التي تعتمد على منابع الصدق الفكري والقلبي والسلوكي الذي قدر أن يقدمها للعالم بشكل منسجم متناغم لا يعرف التناقض ولا التشاكس الداخلي. لماذا؟ لأنه اتخذ الصدق قاعدة صلبة يبني عليها معلوماته ثم قراراته. هذه القاعدة السليمة أم نايف، أو هذه القاعدة الصلبة التي سار عليها هذا الصادق، بناها بمعلومات كبيرة وكثيرة تعلمها ومارسها من خلال القراءة ومن خلال المجالسة. هذه القاعدة هل هي صعب أن يبنيها كل إنسان في حياته؟ طبعا الصدق هذا مطلب مصيري ومنطقي وفطري. الإنسان الطبيعي يصدق، الإنسان بطبيعته يحب الخير لذاته وللناس. بعدين بس هو الموضوع هي رؤية، يعني رؤية ومفاهيم واضحة للعقل. فإذا الإنسان عرف عواقب الأمور وكان عاقل عمره ما يكذب حتى لو كان شرير. حتى لو كان سيء النية. سؤال يطرح نفسه، ما هي فوائد العقل؟ فوائد العقل إن العقل يعلمنا عواقب الأمور. العقل شو يقول لي؟ لو أنت تسأل العقل أسرق ولا ما أسرق، يقولك لا لا تسرق، لأن السرقة تؤدي بك إلى التشريد والسجن وبهذلة أولادك وسمعتك، وبعدين السرقة شيء غير عادل لأنك أنت تسرق مجهود الآخرين وما فيها عدل. تم يعطيك عواقب، ها؟ هذا العقل بغض النظر عن نية الإنسان أو عن دينه أو ملته، العقل يعطيك عواقب الأمور. نريد أن نرد على بعض المبررات للكاذب. بعضهم بيقول أنني أكذب لأن المجتمع يحكم علي بذلك، أكذب لأنني لو قلت الصدق فلن يصدقوني، أكذب لأن الوضع يحكم علي بذلك. هذه مبررات كثير ما نسمعها من الناس، ونايف نريد أن نرد عليها برد مقنع لذلك الرجل أو لذلك الإنسان الذي يبرر دائما الكذب بهذه الوسائل. أول شيء هذا إنسان ضعيف وغبي ومحدود العقل. ضعيف لأنه يقول والله المجتمع يأمرني والناس تأمرني. الناس تفرض عليك؟ وين شخصيتك؟ وين مبادئك؟ وين عقلك ورجاحته؟ وين الوظيفة التكليفية لعقلك؟ عقلك لوظيفة، رب العالمين خلق العقل لوظيفة، إنه يبين لصاحبه عواقب الأمور ويبين له ربحية وخسائر الأمور. العقل الصحيح يقول له لو أنت صدقت راح تربح ولو كذبت راح تخسر بغض النظر عن الدين والملة. هاي الإنسان العاقل، هذا ما عنده عقل، غبي وبعدين ضعيف، يقول لك المجتمع يريد مني ذلك. المجتمع؟ من هو المجتمع؟ أنا ماذا أريد؟ مو المجتمع، مبادئي. الكذابين يحكموني، الأشرار تحكمني أنا، ليه؟ شو الضعف الرهيب اللي فيني؟ وين قيادة ذاتي؟ وين مبادئي؟ وين ما أؤمن فيه؟ ومعنى هذا إنسان يتلون مثل الحية اللي تتلون في كل بيئة. لو كان في بيئة تحتاج إلى صدق كان صادقا، وإذا كان بيئة تحتاج إلى كذب كان كاذبا. وين شخصيتك؟ فهذا إنسان ضعيف وإنسان غبي، ما يعرف مشاكل الكذب وفوائد الصدق، فهذا في منتهى الغباء ومحدود، عقله ما يشتغل ولا يعرف عواقب الأمور، فهذا إنسان مسكين مسكين، يعني قمة المسكنة فيه أنه برر كذبه بهذا الشكل. لو قال أنا أكذب لأني أريد أن أكذب، هذا أهون علينا من يقول المجتمع يريدني أن أقوم بهذا وأنا ماذا أعمل؟ لا حيلة للتلي، ما حيلة، ما عندك حيلة، ما عندك قرار، ما عندك عزيمة، ما عندك احترام المبادئ. إنسان بهذا الشكل ضعيف، والناس ما تحب الضعفاء، والناس بطبيعتها تحترم الأقوياء. حتى الموضوع هذا فطري، حب القوة فطري حتى في الطفل الصغير، أول ما يكبر يعني يحاول أن يظهر عضلات الوالدين، شوف أنا قوي. إنسان بطبيعته يحب القوي، والقوة النفسية مطلوبة جدا، والإسلام أول ما يعطيك يعطيك قوة نفسية.